وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذه الآية ساقها المصنف رحمه الله لأن فيها بيانا لكفاية الله لعبده إذا توكل عليه، وأنه عز وجل حسبه وكافيه. ولهذا قال: يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك. وإذا كان الله عز وجل كافيا عبده، من الذي يقدر أن يتعرض له بأذى أو يناله بإساءة؟ بل لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن وأرادت إيصال أذى إليه وكفاه الله لم تستطع أن تنله بشيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالسماوات والأرض ومن فيهن والناس كلهم لو اجتمعوا على كيد الإنسان وإلحاق أذى به وضرر لا يستطيعون إذا تولى الله تبارك وتعالى كفايته وكان الله حسبه. والله تعالى يقول: أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله، لأنه سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، ما من ناصية إلا هو آخذ بها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فالنواصي بيده، النواصي مأخوذة بيده، والأمور معقودة بقضائه وقدره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكيف السبيل لأن ينال من إنسان بأذى وقد تولى الله تبارك وتعالى كفايته؟ يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك. ومن اتبعك من المؤمنين، أي وكافي من اتبعك من المؤمنين. فاسم الشرط هنا والجملة بعده ليست معطوفة على الله، وليس المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. هذا المعنى لا يصح ولا يستقيم، وليس هو المراد، لأن الحسب هو الله وحده جل وعلا، الكافي هو الله وحده، المتوكل عليه هو الله وحده. فليس المؤمنون حسب النبي، بل حسبه هو الله وحده جل وعلا. والمعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من اتبعك، فأنت وأتباعك في كفاية الله وفي حفظ الله وفي عون الله وفي توفيق الله وفي تسديد الله. هذا هو المعنى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذا فيه أن المؤمن بإيمانه ينال كفاية الله له، ولهذا قال من المؤمنين. فبإيمانك بالله وثقتك به وتوكلك عليه تنال كفايته لك. والله عز وجل كافي من توكل عليه، فنعم المولى ونعم النصير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.